الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصل في الأنكحة المحرمة من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الربري محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، تحت عنوان حكم نكاح المتعة. قال: ونكاح المتعة يعني حرام، تمام كده، ونكاح المتعة منسوخ، والتحليل حرام. ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام. هنا بيقول في نكاح المتعة، قال في الحجة: رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أياما ثم نهى عنها. أما الترخيص أولا فلمكان حاجة تدعو إليه، كما ذكره ابن عباس فيما أو في من يقدم بلدة ليس له بها أهله أو أهل. أشار ابن عباس أنها لم تكن يومئذ استئجارا على مجرد البضع، بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات من باب تدبير المنزل. كيف والاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية ووقاحة يمجها الباطن السليم. يعني كان بيقول الرخصة كانت ان انت تستأجر امرأة للخدمة، ومن جملتها هذا فيما كان في اول التشريع، ومن جملتها ان تقوم بحاجته في الفراش، كان من جملتها ذلك، تمام. انما مجرد ان يستأجر امرأة للوطء فقط، يعني بقول ابن عباس يعني مذهبه ينأى عن ذلك، والتشريع اصلا ينأى عن ذلك. قال: واما النهي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الاوقات، وايضا في جريان الرسم به اختلاط الانساب. يعني لو مشينا كده على طول ان كل واحد يروح في بلد يتجوز واحدة ساعتين ثلاثة اربعة ايام ويمشي، هيبقى عنده اولاد وارحام وانسباء واصل الدنيا هبخش بعضها، فيقول الى تحريم الابضاع فيما بعد. يقول: لانها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه ويكون الامر بيدها، فلا يدرى ماذا تصنع. وضبط العمدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية العسر، تمام، او وضبط المدة، تمشي العمدة وتمشي بالعمدة، وضبط المدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية العسر. يعني بقول ان النكاح الصحيح الاصلي اللي الشرع اعتبره والشرائع السماوية اعتبرته نكاح على التأبيد، مش يعني ما دامت السماوات والارض، يعني هو الاصل ان هو مطلق المدة مش محددها، تمام. قال: فما ظنك بالمتعة واهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع؟ فان اكثر الراغبين في النكاح انما غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج، وأيضا فإن من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح التوطين على المعاونة الدائمة، بناء أسرة يعني، التوطين على المعاونة الدائمة، وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة، قطع المنازعة فيها على أعين الناس. انتهى النقل من الحجة. قال في شرح السنة: اتفق العلماء على تحريم المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين. اتفق العلماء على تحريم المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين. الإمام ابن المنذر هنا في فوائد نعلقها على المسألة يقول رحمه الله: ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وفي إجماعهم على النهي عن ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة، دليل على نسخها وحجة. الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي يقول: نكاح المتعة منسوخ، والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز، والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز. الإمام برضو الماوردي الشافعي يقول: ولأنه إجماع الصحابة، تمام. الإمام الوزير ابن هبيرة الحنبلي يقول: وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل بلا خلاف بينهم، أو لا خلاف بينهم. وكذا حكى الإجماع على تحريمه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، والقاضي عياض، والإمام الكساني، والإمام المرغناني الحنفي، والإمام ابن رشد، والإمام القرطبي، والإمام النووي، والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع، تمام كده. يقول: منسوخ، فإنه لا خلاف أنه كان ثابتا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن. قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ولما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ يعني عشان قطع للشهوة ودفع لإيه؟ لمادة الفساد. ألا نختصي؟ قال فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني عوض في مقابل الاستمتاع في أول التشريع. وفي الباب أحاديث، وثبت النسخ من حديث جماعة، فأخرج مسلم وغيره من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، قال فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ من حديثه قال وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. وأخرج الترمذي رحمه الله تعالى من حديث من؟ نعم، من حديث ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لكن هذا الأثر فيه ضعف. وفي الصحيحين من حديث علي أن النبي نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وده في عام 7، تمام، وده حديث صحيح. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة والخلاف طويل، وقد استوفاه الماتن رحمه الله في نيل الأوطار. طبعا احنا قلنا ان اصول الامام الشافعي، الامام الشوكاني رحمه الله تعالى شيعية، فهو زيدية يعني، فهو حتة المتعة دي قريبة في والكلام فيها كتير في المكان اللي هو تكلم، عشان كده هو بيطيل النفس في مثل هذه المسائل التي يشغب بها اهل البدع او مقلدة المذاهب والمتعصبة. يقول وقد استوفاه الماتن في نيل الاوطار، ورواية من روى تحريمها الى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب، وهذا نهي مؤبد، وهذا نهي مؤبد، تمام، وقع في آخر موطن من المواطن التي سافر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعقبه أو يعقبه موته بعد 4 أشهر، فوجب المصير إليه، ولا يعارضه ما روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا أو ثبتوا على المتعة في حياته وبعد موته إلى آخر أيام عمر، كما زعمه صاحب ضوء النهار، فإن من علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم، فإن من علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم. واستمرار من استمر عليها إنما كان لعدم علمه بالنسخ، تمام. ولذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله حتى يعني في من روي عنه من الصحابة بعد رسول الله بيقول وفي ثبوت ما نقل عن بعض الصحابة من الإباحة نظر، وده رجل بحث علم كبير الإمام ابن الحجر رحمه الله، يعني هو تعقب الأثار المروية في هذا الباب، بيقول وفي ثبوت ما نقل عن بعض الصحابة من الإباحة نظر. قال وأما ما صار يهول به جماعة من المتأخرين أن تحليل المتعة قطعي وحديث تحريمها على التأبيد ظني، والظني لا ينسخ القطعي، حتى قال المقبلي إن الجمهور لم يجدوا جوابا على هذا، كان يعني قبل تايها يعني، تمام. فيقال إن كان كون التحليل قطعيا لكونه منصوصا عليه في الكتاب العزيز فذلك، وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة في الأمرين، يعني أنت عايز تقول قطع الثبوت على رأسي، إنما قطعي الدلالة لا، تمام. هذا من من من الأماكن اللي فيها براعة التخريج الأصولي للشوكاني رحمه الله. يقول إن كنت تريد قطعي الإيه الثبوت يعني في القرآن، ده في القرآن أنا شك في القرآن، وأما أن تعني قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين. الأول أنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح، وده قول طائفة من المفسرين، فما استمتعتم به منهن في النكاح الصحيح الكامل فأتهن أجرهن اللي هو المهر يعني. الثاني أنه عموم، فما استمتعتم به منهن، ما صفته؟ أنه عموم، والعموم ظني الدلالة مش نص، أنه عموم وهو ظني الدلالة، على أنه قد روي أو روى الترمذي عن ابن عباس أنه قال إنما كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس فكل فرد سواهما حرام، لكن في إسناده ضعف. هذا يدل على التحريم بالقرآن، فيكون ما هو قطعي المتن ناسخا لما هو قطعي المتن، وإن كان التحليل قطعيا لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر، فيقال وقد وقع الإجماع أيضا على التحريم في الجملة عند الجميع، وإنما الخلاف في التأبيد، هل وقع أولا أم لا، هل وقع أم لا، إنما الخلاف في التأبيد هل وقع أم لا. وكون هذا التأبيد ظنيا لا يستلزم ظنية التحريم الذي وقع النسخ به. فتنبه، دقيق، بحث مهم خالص. يقولك في فرق بين ان انا اقول ان التحريم في الجملة مجمع عليه، والمجمع عليه ده قطعي الدلالة، تمام، وبين ان انا اقول هل التحريم كان مؤبد ولا هو تحريم مطلق. ما تفرق، التحريم مؤبد ده يبقى الموضوع خلص خلاص، وده يبقى من باب الاخبار مش من باب الاحكام، وده لا يرد عليه نسخ بالمرة، يبقى اتقفلت كده. لكن الاشكال في ان الكلام يعني التحريم جاء مطلقا فهو يبقى على التحريم حتى يرد ما يخالفه بعد ذلك، ولا ان هو جاء على التأبيد، هو ده الخلاف اللي بين العلماء. فهنا ممكن نقول في ظنية في الحتة دي، ان هو تأبيد ولا مطلق. يقول فالحاصل ان الناسخ للتحليل المجمع عليه والتحريم المجمع عليه، يبقى تساويا كده في القوة. فالحاصل أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم المجمع عليه المقيد بقيد ظني اللي هو التأبيد، فالناسخ والمنسوخ قطعيان. وهذا على التسليم أن ناسخ القطعي لا يكون إلا قطعيا كما قرره جمهور أهل الأصول، وإن كنت لا أوافقهم على ذلك. ده لو عايز نجيلك هنا يعني ممكن أقفلها لك يا كمان. فده مهم جدا. دايما انا بقول لك يعني المفيد قوي في الكتب الشوكاني رحمه الله تعالى ان هو بيمرن الطالب على ان ازاي يستخدم اللي درسه في الاصول جوه المساله، اللي هو يعتبر يعني اقصر طريق لتخريج الفروع على الاصول. ما هو انت انك يعني تمسك القاعده وتهرسها شغل رايح جاي جاي رايح، بقت في ايدك زي الاله كده، فسهل جدا انك تفهم الحكم اللي تفرع على القاعده جه منين وراح فين. هي ده سر بقى الايه عقلية الفقيه، ان انت تخرج الفروع على الاصول، فتبقى انت فاهم الاصل كويس ومطبقه وشفت نموذج واثنين وثلاثة وبقيت ماهر في الاستخدام. فيجي بقى لما تيجي المسألة يبقى انت حتى لو ما حضرتش التخريج يبقى انت عارفه جاي منين، او على الاقل تقدر تقول انا شايف انه طالع من هنا ورايح هنا. فمسألة تخريج الاصول الفروع على الاصول دي من المسائل المهمة اللي هي فعلا بتصنع عقلية الفقيه. نسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في ديننا. طيب هنا برضو فائدة نختم بها الجزئية دي. قال اختار الشوكاني رحمه الله أن نكاح ده لسه في اللي جاي في نكاح التحليل إن شاء الله رب العالمين، لسه هناخدها في نكاح التحليل. هنا بتحت عنوان حكم نكاح التحليل قال والتحليل حرام، تمام. خد بالك أن التحليل من الأنكاح المختلف فيه، التحليل نكاح المحلل، نكاح المحلل من الأنكاح المختلف فيها، لكن خلاف ده شاذ، تمام. هنشوف شاذ ليه لإجماع الصحابة القديم في المسألة ولظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صلوات الله عليه. هنا بيقول والتحليل حرام، بنقول بقى الفائدة اهي، اختار الشوكاني ده في جميع الكتب أن نكاح التحليل حرام سواء كان بشرط أم بغير شرط، حتى لو أضمن التحليل في نفسه، يعني هو من أشد الناس في هذا الباب. اختار الشوكاني رحمه الله أن نكاح التحليل حرام سواء اشترط كان بشرط أم بغير شرط، لأن بعض الناس بيقولوا التحليل بيحرم لما بينطق أو بيتلفظ أو بيتفق مع الزوج أو الزوجة محلل للمرأة. فهنا بقول بأي صورة سواء اشترط التحليل أو لم يشترطه، حتى لو أضمر التحليل في نفسه، حتى لو أضمر التحليل في نفسه. وإحنا قلنا يمكن أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في المسألة دي إن رجل طلق امرأته البتة، يعني آخر ثلاث تطليقات، فأراد أخوه إن هو يقوم بدور فاعل خير أن يحلها له من غير مطأة، يعني هو لا تكلم مع المرأة ولا تكلم مع أخوه، بس عيش وملح والأولاد والبيت حينادم والأسرة كلام يهدى، تمام. فراح يسأل ابن عمر بقول له إن أخي قد طلق امرأته البتة فأردت أن أحلها له من غير مطأة، فما تقول في ذلك؟ قال لا، إلا نكاح رغبة، يعني لا يكون نكاح نكاحا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله. طيب هنا بقى بيقول لنا الشوكاني رحمه الله التحليل حرام لحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه يعني الترمذي، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وصححه أيضا ابن القطان وابن دقيق العيد، وله طرق أخرى أو طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق، وثالثة أخرجها إسحاق في مسنده، وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه ابن السكن من حديث علي مثله، وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. قال وفي إسناده يحيى بن عثمان وهو ضعيف وقد أعل بالإرسال، وأخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة نحوه، وحسنه البخاري رحمه الله. طبعا الحديث صحيح يعني، وله للشيخ الألباني ولبعض المعاصرين فيه بحوث طويلة. بيقولوا أخرج الحاكم والطبراني في الأوسط من حديث عمر أنهم كانوا يعدون التحليل سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين الحديث المذكور رواه ابن ماجه بإسناد الرجال هم موثقون، وصح عن عمر أنه قال لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، وكذا ابن المنذر في كتابه الأوسط. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال كلاهما زان. والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل، وقد أطال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الكلام عليه، وأفرد مصنفا سماه بيان الدليل على إبطال التحليل، بيان الدليل على إبطال التحليل. في كلام رائع هنا لابن القيم رحمه الله عز وجل في نكاح المحلل، وكلام برضه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله، ده عندنا هنا مش عندك في الكتاب، يقول ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد وبين عدمه، يعني التحليل. ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد، فإن المقصود في العقود معتبر والأعمال بالنيات، فإن المقصود في العقود معتبر والأعمال بالنيات. والشرط المتواطئ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعنى، فإن ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ، فإن ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ، لأنها وسائل وقد تحققت غايتها فترتبت عليها أحكامها. وكيف يقال هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول مع قصد التوقيت، وليس له غرض في دوام العشرة، ولا ما يقصد الزواج به من التناسل وتربية الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج؟ إن هذا الزواج الصوري كذب وخداع لم يشرعه الله في دين ولم يبحه لأحد، وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية الحراني دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب في نكاحه ولا مصاهرته ولا يراد بقاؤه مع المرأة أصلا فينزو عليها، ده إشارة إلى وطء الحيوانات يعني، فينزو عليها وتحل بذلك، فإن هذا سفاح وزنا كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الحرام محللا؟ فكيف يكون الحرام محللا؟ أم كيف يكون الخبيث مطيبا؟ أم كيف يكون النجس مطهرا؟ وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل قط، فضلا عن شرائع الأنبياء لا سيما أفضل الشرائع وأشرف المناهج. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى أيضا نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه. نكاح المتعة المتفق على تحريمه خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه، ده من باب يعني إيه، أهم خير أم قوم تبع، يعني لا هذا ولا ذاك، لكن في الشر خيار كما يقال يعني، تمام. الشرك فيه أكبر وأصغر، والفسق فيه أكبر وأصغر، تمام، والزنا فيه زنا حقيقي وزنا مجازي ونحوه. فهنا بيقول نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه، ما حدش يظن أن نكاح المتعة كويس يعني، هو بيفاضل بين الشرور يعني. فقول فإذا اتفق، يبقى معنى الكلام إذا اتفقنا على أن نكاح المتعة حرام بلا خلاف، يبقى إزاي اللي هو أسوأ منه حلال؟ ما ده قياس الأولى. فهنا بيقول نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه، الأول أنه كان مباحا في أول الإسلام بخلاف التحليل، فلم يبيحه نبي قط. الثاني أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف، ورجوعه عنه فيه كلام بخلاف التحليل، فإنه لم يرخص فيه أحد من الصحابة. الثالث أن المنع له رغبة، أن المتمتع له رغبة في المرأة وللمرأة رغبة فيه إلى أجل، بخلاف المحلل فإنه ليس له فيها رغبة ولا لها فيه رغبة، بل في أخذ ما يعطاه، لأنه طبعا بيأخذ العوض يعني، أو ممكن يبقى متبرع يعني لوجه الشيطان، يقول له نحسبه تيسا ولا نزكي على الشيطان أحدا، وهو ليس له رغبة فيها بل في أخذ ما يعطاه، وإن كان له رغبة فهي من رغبته في الوطء لا في اتخاذها زوجة، وهذا من جنس الزنا. ولهذا قال ابن عمر لا يزال زانيين وإن مكث 20 سنة، لا يزال زانيين وإن مكث 20 سنة. تمام كده؟ يبقى هنا بيقول إيه بقى؟ يقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله حديث لعن المحلل مروي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن، واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة، بل على ذنب هو من أشد الذنوب، فالتحليل غير جائز في الشرع، ولو كان جائزا لم يلعن فاعله. والراضي به وإن كان لا عفوا الفصل عملي فينا مشكلة، ولو كان جائزا لم يلعن فاعله والراضي به، لم يلعن فاعله والراضي به، والفصل بعد به مش قبل الراضي. وإذا كان لعن الفاعل لا يدل، وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعله لم تبق صيغة تدل على التحريم قط. وإذا كان هذا الفعل حراما غير جائز في الشريعة فليس هو النكاح الذي ذكره الله عز وجل في قوله حتى تنكح زوجا غيره، ما قالش حتى يطأها تيس غيره، ماشي كده؟ كما أنه لو قال لعن الله بائع الخمر لم يلزم من لفظ بائع أنه قد جاز بيعه وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله وأحل الله البيع، هذا على تسميته بائعا يعني، والأمر ظاهر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا أفتى به واحد منهم، ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال الناس كم من حرة مصوبة، كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل مخالب إرادته فصارت له بعض الطلاق من الأخدان عشيقات، وكان بعلها منفردا بوطئها، فإذا هو والمحلل ببركة التحليل شريكان. فالعمر الله كم أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى البغاء بين مرامين، بين مرامين العشراء وال بين مرامين العشراء والحرماء، نعم براثن عندك كده، طب كويس، بين براثن العشراء والحرماء، ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها، وعناق القنا دون عناقها، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. وأما في هذه الأزمان التي شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمى في عين الدين وشجن في حلوق المؤمنين من قبائح تشمت أو تشمت أعداء الدين به وتمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه، بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب ولا يحصرها كتاب، يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ويعدونها من أعظم الفضائح، قد قلبت من الدين رسمه وغيرت منه اسمه، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل، وزعم أنه قد طيبها للتحليل أو لعلها للحليل، فيا لله العجب أي طيب أرعاها هذا التيس الملعون، وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بعد هذا الفعل الدون، إلى غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. يعني دي لو الإخوة تستخدمها في الخطابة في التحذير من هذا الباب، يعني بلاغة ما بعدها بلاغة، رحم الله الإمام وطيب ثراه. قال وقد أطال رحمه الله في تخريج حديث تحليل التحريم في إعلام الموقعين إطالة حسنة فليراجع. قال تحت عنوان تحريم الشغار وكذلك الشغار لثبوت النهي عنه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. الشغار معناه إيه؟ ما هيقوله. الشغار معناه وطبعا في رواية أخرى نهى رسول الله عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي. تمام. وأخرج مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. لكن احنا عندنا صورتين اثنين، شغار اللي هو نكاح البدن من غير تسمية مهر، يعني رصها في عبها كده وتبقى خلصة مخلصة ولا ايه ولا تحاسبني ولا حاسبك، وانت هتدفع لي مهر وارجع ارده لك تاني، يبقى خد دي وهات دي ويا دار ما داخلك شر. هذا مجمع على تحريمه. في بعد كده نكاح بدل مع تسمية المهر، بعض اهل العلم قال برضو حرام ممنوع. ليه؟ لما فيه من هضم حق المرأة، ما هتمشي على قاعدة شايلني وشايلك، ما انا مش هشد في العريض في المهر اقول لك هات 100,000 جنيه عشان انت تديني 20، لا عشان انت تديني 20 اقول لك 30. فاهم ازاي؟ هتبقى المسألة كده. فهو بغسل حق المرأة في كل صورة. اما خلوه عن المهر تماما فالاجماع حكاه غير واحد من العلماء. طيب ابتداء هنا بنقول اختار الشوكاني رحمه الله في جميع كتبه حرمة نكاح الشغار على اي صورة، بعوض ولا من غير عوض. واستظهر في النيل واستقر قوله في السيل اخيرا بان نكاح الشغار باطل، خلافا لترجيحه في الوبل بانه محرم غير باطل. يبقى في قولين للشوكاني في المسألة، انه محرم بس تمام انما مش باطل. يعني لو حد عمل نكاح بدل النكاح صحيح بس يأثم يعني، فتستمر الايه العلاقة الزوجية ولا يفرق بينهما. لكن هنا في استقر قوله في السيل تمام خلافا لما رجحه في الوبل وبالغمام بأنه محرم فقط. خلاص كده عشان نفهم مذهب الشوكاني في المسألة، لأن احنا عارفين ان احيانا بيتردد قوله في المسألة الواحدة، وبعض من يدرس بعض كتبه دون بعضها بيعزل الشوكاني مذهبا قد تبرأ منه. طيب هنا بيقول لنا بقى في النقول، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز في الجملة. يبقى الإجماع فين؟ في التحريم، ولكن اختلفوا في صحته. خلاص كده اختلفوا في صحته، يعني من الأنكحة المجمع على تحريمها نكاح الشغار، لكن هو مع التحريم باطل ولا لا؟ هو التحقيق انه باطل، وهنشوف المسألة دلوقتي وده اختيار الشوكاني. لكن لو واحد قال هو حرام وليس بباطل، هو أثم ويخلوهم شغالين مع بعض عايشين، هنا الخلاف فيه وجه. تمام. يبقى قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته، والجمهور على البطلان. قال الشافعي هذا النكاح باطل كنكاح المتعة. وقال أبو حنيفة جائز، جائز يعني ماضي مش جائز يعني حلال. ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ما هم اتنين، جوز نختك وجوزك أختي، دي لا خدت مهر ولا دي خدت مهر. تمام. الحل عند أبو حنيفة النكاح ماشي، ودي دي مهرها ودي دي مهرها. تمام. هنا بقول أقول النهي عن الشغار ثابت بالأحاديث الصحيحة من طرق جماعة من الصحابة. وعلى كل حال فكون الشغار من مفسدات العقد غير مناسب لما تقرر في الأصول. ده كلامه فين؟ هنا. لكن نهاية الكلام عنده اللي استقر المذهب عليه في السيل انه باطل. شوف سبحان الله، يعني ده بيعلمك ان انت فعلا يعني لما ابو حنيفة لما يقول نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، مش بيقوله كده من بداهات القول، لا ده وتعب فيه وبرضه بيغيره. ما تيجي الاخ بقى اللي هو ما عندوش فقه للخلاف ولا لمعنى كون المسألة موضع اجتهاد ونظر، يقول لك الله ده انت كنت قايل لنا ما في الخمر في المذهب ده، وكنت بترد من الف دليل وما كانش حد يعرف يقف قدامك. ايوه ساعتها هذا ما علمناه وهذا على ما نعلمه الان، وربنا سبحانه وتعالى بيقول كل يوم هو في الشأن، دي اقدار الله بتتغير سبحانه وتعالى فيما يتعلق بايه بمقدورات الله في الخلق. فكيف بقى اللي هو الانسان اللي مخلوق على ودي مساحة الشرع اذن فيها بالنظر نقول قول اليوم نرجع عنه غدا. فشوف هنا قوة الكلام وتأصيله اللي تحس اللي يخوف. يقول أقول النهي عن الشغار ثابت بالأحاديث الصحيحة من طرق جماعة من الصحابة. وعلى كل حال فكون الشغار من مفسدات العقد غير مناسب لما تقرر في الأصول، لأن النهي عن الشغار يقتضي قبحة أو تحريمه أو فساده على اختلاف الأقوال. وإذا اقتضى ذلك وجب على كل واحد من الزوجين توفير المهر لزوجته بما استحل من فرجها، فهو بمنزلة فساد التسمية، كأنه قال لها سأنكحك على مهر هو خمر أو خنزير، كده النكاح صحيح وتسمية المهر فاسدة، ولها مهر مثيلتها. سيبك اشطب انت قصة خنزير دي لان ده مش متمول عند المسلمين، وقصة خمر دي ولا كأنها ذكرت، لكن انت اشترطت على نفسك مهر، وده كحكم المفوضة التي لا مهر له، لان هتجوزك على مهر بس ما اناش عارف يعني، ربنا يسهل نبقى نتكلم في الموضوع ده، انما انا من ناحية المهر مش همنعك حقك. فهنا اقول خلاص يبقى هنا تتنقل من مهر اللي ما يسموش للمهر اللي له مسمى، ويبقى ليها مثلا قد فلانة ولا شكل فلان. فهنا بقول فهو بمنزلة فساد التسمية، وفسادها لا يستلزم فسادا، وفسادها لا يستلزم فساد عقد النكاح، والمهر ليس بشرط للعقد، فالحكم بأن الشغار يفسد العقد غير مناسب لما تقرر في الأصول ولا موافق لقواعد الفروع. ولو فرض أن النهي عن النكاح الذي فيه شغار لم يكن ذلك مقتضيا لفساد العقد، لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه بل لأمر خارج عنه، وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا يوجب الفساد. طب عايز تفصيل الكلام روح للسيل بقى، روح للسيل وشوف الدنيا فيها ايه. تمام. طيب هنختم هنا في المسألة في بعض النقول. أولا، حرمة الشغار لا نكاح عن النبي في النهي عنه، هذا قاله الشافعي رحمه الله تعالى، اللي بيحكي الإجماع في المسألة في التحريم الإمام الشافعي. تمام. وقال القرافي وهو حرام إجماعا. تمام. وقال القرافي أيضا وقد اتفق الجميع على المنع منه ابتداء. تمام. وقال الحطاب المالكي الشغار لا خلاف في منعه. تمام. وقال أيضا فإن هذا محرم بإجماع المسلمين. كل ده احنا في نقطة ايه؟ التحريم. طيب ثانيا، صفته ليه صفتين اتنين الشغار؟ اشتراط خلوه عن المهر لكلا المرأتين، دي صورة، اشتراط خلوه عن المهر لكلا المرأتين، يعني لا هتفعل لك لدي ولا تدفع للدي. تمام. الصورة التانية، المسألة التانية بقى، حكمه الشغار اللي هو باشتراط خلو المهر في حق المرأتين. قال القرافي والخلاف بعد، يعني اتفقوا على التحريم والخلاف بعد، فعامة أهل العلم على بطلانه أكثرون يعني. قال ابن جزي المالكي نكاح الشغار وهو باطل إجماعا، لكن فيه نظر، فقد خالف أبو حنيفة في البطلان مع ثبوت النهي عنه ابتداء، وللمرأة مهر مثلها مع جوازه بعد. تمام كده. والراجح البطلان الذي عليه قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وما ذهب إليه الشوكاني في بعض كتبه ها هنا. تمام. ويبقى هنا وفاقا لما في السيل أنه نكاح محرم باطل وفاقا لأكثر أهل العلم. عندنا كده المخالف مين بس؟ أبو حنيفة بس. تمام كده، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.